بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيها موتاكم والبسوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ماجد رحمه الله: باب ما يستحب من الكفن. أورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيها موتاكم والبسوها. وهذا دليل واضح على استحباب البياض، وكذلك في اللباس وفي تكفين الأموات، لأنه قال: كفنوا فيها موتاكم والبسوها، يعني فهو لباس للأحياء ولباس للأموات، يعني عند الموت فإنهم يكفنون بثياب بيض. وهذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كفنوه في ثلاثة ثياب بيض، ولعل ذلك لأنهم أخذوا ذلك من هديه ومن قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر البياض والتكفين فيه، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نفذوا ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام، فكفنوه بثياب بيض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى استعمال البياض في لباس الناس وفي الأكفان، وكذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فعلوا ذلك معه، حيث كفنوه بثلاثة أثواب بيض سحولية، يعني من صنع بلد في اليمن يقال له سحول. وهذه الأكفان هي للرجال والنساء، يعني يكفنون بالبياض ويكفنون بثلاثة أثواب، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء دليل خاص يدل على تخصيص النساء بشيء. والحديث الذي ورد بتخصيص النساء بخمسة أثواب خمار وما معها فإنه ليس بحديث صحيح، وإنما الصحيح هو ما جاء من التكفين المطلق، وهو يشمل الرجال والنساء. قال: حدثنا محمد بن الصباح، وهو صدوق، خرجه مسلم وابن ماجه، أبو داود بن ماجه، عن عبد الله بن رجاء المكي، وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو صدوق، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير رضي الله، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة. والحلة هي اسم لللباس المكون من قطعتين متماثلتين، مثل الإزار والرداء، مثل الإزار والرداء، فإنه يطلق على مجموعهما حلة، يعني فهو لباس مكون من شيئين متماثلين يطلق على مجموعهما حلة. وهذا مخالف لما جاء في الحديث السابق من أن خير ثيابكم البيض، وكفنوا فيها موتاكم وكذلك المسوها وكذلك أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض. وهذا في وفي إسناده ضعف, يعني هذا الحديث الثاني في إسناده ضعف, فالمعول عليه الحديث الأول وكذلك الحديث الذي سبق أن مر في تكفين الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى هو ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه عن ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن حاتم بن أبي نصر وهو مجهول أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن نسي وهو ثقة أخرج أصحاب السنن عن أبيه وهو مجهول أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. لأن هذا الإسناد فيه مجهولان يعني فهو غير صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه, يعني هذا يدل على العناية بالكفن وأن يكون حسنا وأن يحسن في ذلك من كان ولي أمره, وذلك بأن يأتي به على الوجه المشروع, وذلك بأن يكون يعني كما جاء في الحديث السابق أنه يكفن بالبياض وأنه يكفن بثلاثة أثواب. فالحديث يدل على الإحسان في إحسان من ولي أمر الميت فإنه يحسن في كفنه بأن يأتي به على وجه حسن وعلى وجه مرضي, وأن يكون يأتي به طبقا لما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة رجل أصحاب الكتب عن عمر بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وهشام بن حسان كان يعني من أهل من أهل الحديث وأهل الفضل والعبادة, وكان ذكر في ترجمته أنه لو قيل لهشام بن حسان إن ملك الموت بالباب لم يكن له أن يزيد شيئا جديدا, لأنه دائما في عبادة ودائما في قربات إلى الله عز وجل, فإذا جاءه الموت يأتيه وهو على حالة حسنة. لو قيل لهشام بن حسان إن ملك الموت بالباب يعني وصل إليه لقبض روحه ما كان عنده مجال لأن يزيد شيئا, بل هو مستمر على العبادة ومستمر على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومثله قيل في ترجمة صفوان بن سليم وهو من الرواة الحديث الذي هو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء, فإنه قيل له لو قيل أن الساعة غدا يعني ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي أخرج أصحاب الكتب. يقول بعض الناس يكفنون الأموات بالأخضر ويضعون في القبر الحناء على الميت, والله ما نعلم لهذا أساس، لا نعلم لهذا أساس، لا التكفين بالأخضر ولا نعم. إذا كان ما وجدوا بياض فلهم أن يكفنوا بالأخضر، لهم أن يكفنوا بالشيء الذي يتيسر. وضع الحنة، والحنة كذا لا نعلم له أساس. كيف الحنة يعني يضعون عليه، يعني يضعون عليه كيف يعني شجر الحنة وليش يعني ما نعلم لهذا الأساس، سواء كان يوضع الحنة في قبره أو أنه يعمل له حنة. قال حدث قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو شيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قبض إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه، فأتاه فانكب عليه وبكى. ثم ذكر هذا باب النظر إلى الميت حين إذا أدرج في أكفانه، يعني إذا وضع في أكفانه، أورد في هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا يعني إذا إذا إذا أدرجتموه لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه، لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه. ففعلوا، ولما جاء يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراد أن وقد أريد أن يجعل في كفنه وأن يدرج في كفنه، أكب عليه نعم. فأتاه وانكب عليه وبكى. الحديث هذا الحديث في إسناده ضعف، وأما قضية يعني يكون الميت يعني يقبل فقد سبق أن مر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثمان المضعون، وكذلك بفعل أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كونه يعني لا يدرج في الكفن إلا بعد أن يوضع، وإنما هو كما هو يستر ولا بد من ستره، ولكن كونه يكشف وجهه أو يعني يكشف رأسه ويقبل لا بأس بذلك، وأما كونه يعني لا يدرج في الكفن حتى ينظر إليه والناس ينظرون إليه، قد جاء في هذا الحديث الضعيف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تقبيل الميت فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم مع عثمان المضعون، ومن فعل أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر الحديثان في ذلك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن الحسن، وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود في المسائل والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي شيبة، أبو شيبة هو يوسف بن إبراهيم الجوهري وهو ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه، وإذا الحديث غير صحيح لأن في إسناده يوسف بن إبراهيم الجوهري وهو ضعيف. يقول: عندنا إذا مات أحد يجتمع الناس عند مكانه الذي يكفن، وبعد التكفين يكشف وجهه حتى يدخل عليه كل من أتى، يدخل الرجال والنساء جميعا ليروه، فهل هذا سائغ؟ والله ما نعلم لهذا أصل، يعني كونه يكشف وجهه والناس يتوردون إليه ينظرون إليه ما نعرف، لكن من أراد أن يأتي إليه ويقبله له أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان المضعون، وكما فعل أبو بكر بالرسول. وأما كونه يكشف والناس يمرون عليه وينظرون إليه كما يقولون يلقي عليه النظرة الأخيرة، نظره الأخيرة، يعني هذا ليس له وجه. إذا وضع الميت في قبره هل يجوز حينئذ كشف وجهه؟ ما أعلم شيء يدل عليه، وإنما يعني يكون وجهه مغطى، أنا ما أعلم شيء يدل على كشف الوجه إذا وضع في قبره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن النعي. قال: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال: كان حذيفة رضي الله عنه إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. ثم ذكر ثم قال الإمام ماجة في هذه الترجمة: النهي عن النعي. باب النهي عن النعي، والنعي هو النعي الميت ب يعني الإشادة به وإظهار محاسنه وما يفعلها الجاهلية من كونهم يعني يرفعون الأصوات بذلك، وهو من عمل الجاهلية، والإخبار بوفاة الميت يعني هذا جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن موت النجاشي وأخبر عن موت زيد بن حارثة ومن عبد الله وجعفر وكذلك والذين ومن معه والذي وثالث الذي معهم، وكذلك يعني إذا كان الإخبار يعني بالشيء الذي قد حصل ليدعى له وأنه ليس فيه أمر محذور لا بأس به، وكذلك إذا كان أعلم الناس ليصلوا عليه أو ليذهبوا ليصلوا عليه بأن قيل أنه يعني توفي فلان وسيصلى عليه في الوقت الفلاني والناس يأتون ويصلون عليه فهذا لا بأس به، وإنما النعي الممنوع هو الذي كان من عمل الجاهلية وهي ذكره ويعني التألم الدعاء بالويل والثبور وما إلى ذلك من أعمال الجاهلية فهذا هو الذي لا يجوز. وأورد ابن ماجه هذا الحديث عن حذيفة وأنه كان يقول إذا مات له قريب يقول: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخشى أن يكون نعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. فالممنوع هو ما كان فيه محذور، وأما إذا كان فيه مصلحة فإن ذلك سائغ ولا بأس به. والحديث في إسناده ضعف، ولكن جاء حديث آخر يتقوى به عند الترمذي وهو عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية، فإنه من عمل الجاهلية، فيكون بعضهما يشد بعضا ويكون حسنا لغيره، ويكون الحديث حسنا لغيره باجتماع الحديثين حديث حذيفة وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نعم. قال: حدثنا عمرو بن رافع، هو ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن المبارك، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حبيب بن سليم، وهو مقبول أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن بلال المقبول هو الذي يعتبر إذا جاء ما يعضده ويتابعه، وقد جاء ما يعضده في الحديث الذي عند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه والذي أشرت إليه. نعم. عن بلال بن يحيى، وهو صدوق رواه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وقد أخرج له أصحاب كتب. ثم أيضا في علة أخرى، وهي أنه قيل أن بلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة. جاء عدد من الأسئلة عن الإخبار عن الميت لكن بصور متعددة، يقول: هذا عندنا في البلاد إذا مات الميت بعثوا إلى القرى المجاورة لإخبارهم بموته، فهل هذا من النعي؟ إخبار الناس المتقاربين، وكذلك إخبار يعني الناس المتباعدين إذا كانوا أقارب له ليعلموا بذلك لا بأس به، مثل ما يحصل الآن في هذا الزمان من إرسال رسائل بالجوالات بأن حصل كذا وكذا، فمثل ذلك لا بأس به لأنه مجرد إخبار وليس فيه يعني نعي وليس فيه يعني ذكر شيء من أعمال الجاهلية. هذا مثل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجاشي لما مات، وقد يأتي أحد للصلاة عليه وحضور جنازته. نعم. هذا يسأل كذلك عن الإخبار أو وضع إعلان في الصحف والتلفزيون. الإخبار يعني إذا كان فيه مصلحة وفيه فائدة يعني بأن يعني لكن مثل هذا الإخبار العام هذا يعني ما هو مثل الإخبار الذي فيه كون الناس يمكن أحد يأتي ويصلي عليه. وكذلك أيضا قد يكون بعض الناس الذين لهم مكانة ولهم منزلة إذا أعلن فإن الناس يعني يذهبون للصلاة عليه إذا كان عين المكان الذي سيصلى عليه فيه. وأما ذكر الشيء الذي من أعمال الجاهلية والذي فيه كلام لا ينبغي فهذا هو الذي لا ينبغي. إعلان عنه بمكبرات الصوت في المسجد ما يصلح ولا ينبغي هذا، يعني وإنما يبلغ الناس يمكن يعني الناس يعني يبلغ بعضهم بعضا أو الإمام يبلغ الناس إن فيه جنازة سيصلى عليها في المكان الفلاني إذا كان مثلا في قرية ويصلى في مكان معين وأن المكان قريب بحيث أنهم ينتقلون ويذهبون يصلون بعد أن صلوا في مسجدهم والمسجد الآخر يتأخر قليلا ليجتمع الناس ويصلون على الجنازة، مثل هذا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شهود الجنائز. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم ذكر باب شهود الجنازة، يعني شهود الجنازة للصلاة عليها ودفنها أو الذهاب يعني معها من البيت إلى المسجد يتبعها إلى البيت من البيت إلى المسجد أو من المسجد إلى المقبرة، الذهاب إلى المصلى أو الذهاب إلى المقبرة، يعني هذا هو المقصود بشهود الجنازة، كل إنسان يحضر ويشهد ويكون شاهدا حاضرا بأن يكون معها في المسجد أو يذهب معها من البيت، يعني إذا كان مثلا بعض الناس يعني ذهب معها فيكون بذلك تبعها حتى يصلى عليها وتبعها حتى تدفن. وقد أورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، يعني أنها لا تؤخر وإنما يسرع بها، والمراد بالإسراع الإسراع الذي لا يكون معه خشية الضرر عليها أو على الحاملين لها بأن تسقط من على الرؤوس وتتضرر أو يتضرر أحد بسبب ذلك، ولكنه يسرع بها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، يعني هذا الإسراع تسرعون بها إلى خير تلقاه في القبر، لأن الميت إذا وضع في قبره فإنه إما أن يحصل أمامه خيرا وإما أن يحصل أمامه عذابا. فقال: وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، يعني تتخلصون من شر تضعونه عن رقابكم، يعني هي إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه لأن أمامها خير، وإن كانت شر وإن كانت غير ذلك فإنها تقدم على عذاب وأنتم تتخلصون منها بوضع ذلك الشر عن رقابكم. فالحديث يدل على شهود الجنازة وعلى الصلاة عليها وعلى الذهاب لتشييعها ودفنها، وكذلك أيضا يعني يدل على الإسراع بها وعدم التباطؤ، ولكن الإسراع الذي لا يترتب عليه مضرة لا للجنازة ولا للحاملين لها والماشين معها، وكذلك أيضا بيان أن الميت يحصل الخير أمامه من حين ما يصل إلى قبره ويحصل الشر أمامه من حين يصل إلى قبره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. وهشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود. نعم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كلامه. نعم. هو يقول. إيش قال؟ من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإن ذلك. فإنه من السنة. فإنه من السنة. ومن أراد ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. ثم من شاء فليطوع وإن شاء فليدع. يعني كان المقصود من هذا أنه يحمل جوانب السرير كلها أنه يعني ينتقل من هنا إلى هنا وأنه يحصل تبادل وأن ذلك يحصل يعني ولو كان قليلا وإن أراد أن يستمر يعني فإن ذلك تطوع يعني وذلك خير. لكن الحديث غير صحيح أو هذا الأثر غير صحيح ولكن قوله من السنة يعني هذا يدل على رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي قال من السنة كذا فله حكم الرفع. لكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد بن نسطاس عبيد بن نسطاس هو ثقة أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي عبيدة أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود أخرج أصحاب الكتب وأبوه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. والعلة اللي فيه أن فيه انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه فإنه لم يسمع من أبيه فالحديث فالإسناد منقطع فهو غير صحيح. نعم. يقول نرى بعض الناس إذا أخرجت الجنازة من الحرم للدفن نرى أنهم يتبادرون لحمل الجنازة علما بأنهم لا يذهبون إلى الدفن وإنما يحملونها خطوات فهل هذا من شهود الجنازة؟ هذا ليس هذا يعني ما دام أنهم لا يذهبون ما يذهبون إلى المقبرة ويشهدونها هذا ما يقال له شهود. هذا ما يقال له شهود يعني هذا يعني هم صلوا عليها إذا كانوا صلوا لكن كونهم بس حملها خطوة أو خطوتين مثل هذا اللي يحصل تبادل هذا جاء في هذا الحديث الضعيف الذي مر بنا ولا يقال إن الإنسان له أجر من تبعها لأنها من تبعها حتى تدفن لأن الأجر يعني يحصل حق من حصل حتى تدفن. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا بشر بن ثابت قال حدثنا شعبة عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها قال لتكن عليكم السكينة. ثم ورد هذا الحديث عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني جنازة قد أسرعوا بها فقال عليكم السكينة قد أسرعوا بها فقال عليكم السكينة. هذا الحديث في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه ضعف وهو مخالف للحديث الذي تقدم أسرعوا بها فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت بخلاف ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهو مخالف له، لكن إذا أريد به أنهم عندهم سرعة شديدة يعني يخشى منها الضرر وأنه أراد منهم أن يخففوا، فقد يكون له وجه. أما إذا كان نهيا عن السرعة فهذا مخالف للحديث الصحيح الذي ورد في ذلك، ولهذا قالوا إن هذا إن في إسناده ضعف، وأيضا هو مخالف للحديث الذي فيه الأمر بالإسراع بالجنازة. لكن كما أشرت، إذا كان الحديث وقع في إسراع شديد والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخفف الإسراع فقد يكون له وجه، وأما إذا كان نهي عن الإسراع أصلا فهذا مع ضعف إسناده أيضا فيه مخالفة للحديث الصحيح الذي مر قريبا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، هو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن بشر بن ثابت، وهو صدوق البخاري تعليقا وابن ماجه. نعم. عن شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ليث، وابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط جدا فترك البخاري. نعم. تعليقا ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن أبي بردة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عن أبيها بموسى وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ركبانا على دوابهم في جنازة فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان؟ ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة ركبان يعني يتبعون جنازة، فقال لهم ألا تستحون الملائكة تمشي وأنتم ركبان؟ والحديث ضعيف لأن في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ما يدل على جواز الركوب لكنه يكون وراء الجنازة كما سيأتي، يعني يكونون وراء الجنازة لا يكونون أمامها. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، هو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن بقية بن الوليد، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن راشد بن سعد، وهو ثقة البخاري تعليقا وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال حدثني زياد بن جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماشي الراكب خلف الجنازة، يعني يكون خلف الجنازة، والراكب والماشي منها حيث شاء، يعني سواء أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها له أن يمشي كيف شاء، متقدما عليها أو متأخرا عنها أو على يمينها عن شمالها، وأما الراكب فإنه يكون وراءها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن روح بن عبادة ثقة رجع أصحاب كتب. عن سعيد بن عبيد الله بن جبير، وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زياد بن جبير، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. قال حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. ثم ذكر باب المشي أمام الجنازة، وذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة، ودل على ما ترجم له من أن الماشي يتقدم على الجنازة، وكما مر في الحديث السابق يكون معها حيث شاء، يكون منها حيث شاء متقدما أو متأخرا أو على يمين أو على شمال. ولكن هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده رضي الله تعالى عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. وذكر فعل الخليفتين الراشدين من بعده يعني دال على أن هذا حكم محكم وأنه غير منسوخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وكذلك الخليفتان الراشدان من بعده فعله رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه، وهشام بن عمار. نعم. وسهل بن أبي سهل هو صديق أخرجه ابن ماجه. نعم. نعم. عن سفيان عن الزهري عن سالم، سفيان بن عيينة هو الزهري، والزهري وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة عثمان في الخلفاء الراشدين، وأنهم وأن ثلاثة الخلفاء الراشدين وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون أمام الجنازة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ويجوز أيضا أن يكون أنه رآهم يعني مجتمعين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة فيكون في حياته وأنهم مجتمعون. وكذلك أيضا يحتمل أن يكون أنهم فعلوا ذلك من بعده. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن مسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن بكر البرساني وهو صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن أنس بن مالك قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة الحنفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنازة متبوعة وليست تابعة ليس معها من تقدمها، يعني أن الناس يمشون وراءها لا يمشون أمامها. وهذا حديث ضعيف يعني في إسناده ضعيفان، وأيضا هو مخالف للحديث الصحيحة التي تقدمت وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة، فهو يعني منكر من حيث المتن وضعيف من حيث الإسناد. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن عبد الله التيمي وهو لين الحديث. نعم. ولأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي ماجدة الحنفي وهو مجهول ولأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد الله بن مسعود. نعم. معنى ليس معها من تقدمها يعني ليس يعني يعتبر محصلا الفضيلة بكونه مشى معها، لأن كونه ليس معها يعني ليس يعتبر محصن الفضل بكونه يمشي معها ولكنه أمامها، يعني معنى وجوده مثل عدمه كأنه. لكن كما عرفنا الحديث ضعيف لأن فيه اثنان ضعيفان، فيهم لين وفيهم مجهول. يقول: إذا كانت المقبرة قريبة من مكان الصلاة على الجنازة، هل إذا حملت على السيارة يقال إن ذلك مخالف للسنة؟ ولا شك أن إذا كانت قريبة فإن الأولى يعني أنها تحمل إذا كانت قريبة جدا، ولا شك أن هذا في مخالفة للسنة. وأما إذا كان المسافة بعيدة وأن في مشقة لا شك أن ذلك سائغ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة. قال: حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرني عمرو بن النعمان قال حدثنا علي بن الحزور عن نفيع عن عمران بن الحسين وأبي برزة رضي الله عنهم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبفعل الجاهلية تأخذون أو بصنيع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم. قال: فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك. ثم قال: التسلب، باب التسلب، النهي عن التسلب مع الجنازة. مع الجنازة، التسلب مع الجنازة يعني كل إنسان يعني يترك ثيابه المعتادة ويسلب نفسه إياها ويلبس قميصا للحداد، قميصا للحداد على الميت. فهذا هو المقصود بالتسلب، يعني أنه سلب يعني ثيابه يعني وأزالها عنه ولبس لباسا خاصا للحداد على الجنازة. فأورد في هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا تركوا أرديتهم ولبسوا قمصا، فقال: أبي فعل الجاهلية، أبي فعل الجاهلية تأخذون، أبي فعل الجاهلية تأخذون، يعني أن هذا هو عمل الجاهلية، أو بصنيع الجاهلية تشبهون، أو إما تأخذون فعلهم أو أنكم متشبهون بهم. لقد هممت أن أدعو عليهم دعوة يرجعون فيها بغير صورهم، يعني أن الله يقلب صورهم وأجسامهم إلى أن تكون بصور أخرى. والحديث ضعيف جدا، فيه متروكان يروي أحدهما عن الآخر فهو غير صحيح. قال: حدثنا أحمد بن عبدة عن عمرو بن النعمان، هو صدوق له أوهام، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن علي بن الحزور، وهو متروك، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن نفيع، وهو متروك أيضا، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمران بن الحسين، أخرج له أصحاب رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب. وأبي برزة رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله قال حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤخر الجنازة إذا حضرت. ثم قال: باب النهي عن تأخير الجنازة إذا حضرت وأن تتبع بنار. نعم. النهي عن تأخير الجنازة إذا حضرت وأن لا تتبع بنار، أي أنها لا تؤخر، يعني إذا حضرت ويعني فإنها تجهز ويبادر بها، كما سبق أن مر: أسرعوا بها فإن تكون خيرا تقدمونها إليه، وإلا فشر تضعونه عن رقابكم. فالجنازة يعني يبادر بها ولا تؤخر. نعم. قال: حدثنا حرملة بن يحيى، هو صدوق، أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن عبد الله الجهني وهو مقبول أخرجه الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عمر بن علي وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. عن أبي عمر وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن جده علي عن جده عن أبيه عن جده يعني عمر يروي عن أبيه محمد يروي عن أبيه عمر وعمر يروي عن أبيه علي ليس كذلك؟ أي نعم. نعم يعني عمر عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب الكتب الستة. وهذا وفي هذا الإسناد رواية عمر بن علي عن أبيه وهذا مما يبين أن المحبة والمودة والعلاقة الوطيدة بين أبي بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول وأن صلتهم وثيقة بأهل البيت وذلك أن علي رضي الله عنه سمى بأسماء الخلفاء الراشدين الثلاثة سمى بأبي بكر وبعمر وبعثمان وكان لهم من الولد 15 منهم أبو بكر ومنهم عمر ومنهم عثمان سمى بأسماء الخلفاء الراشدين الثلاثة قبله رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا يدل على ما كان بينهم من الودة ومن الألفة وأن صلة بينهم وثيقة وكذلك أيضا الصحابة الخلفاء الراشدون أيضا هم مع أهل البيت نفس الشيء لأنه ثبت عن في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل إلي من قرابتي. وقال أيضا رضي الله عنه كما في البخاري أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وعمر رضي الله تعالى عنه لما خرج بالناس يستسقي اختار العباس لأن يدعو للناس اختاره لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يوجد منه أفضل منه ومن هو خير منه ولكن لقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم اختاره. ولهذا قال اللهم إنا كنا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس ادعو الله. والحديث في صحيح البخاري وعبر بقوله عم نبينا ما قال نتوسل إليك بالعباس وإنما اختاره لهذه الصلة ولهذه القرابة. فإذا الصلة بين الخلفاء الراشدين وبين أهل البيت يعني عظيمة وبينهم المودة وبينهم المحبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث فيه يعني رواية عمر عن أبيه علي رضي الله عنه وكما قلت من أنه سمى أن له 15 من الذكور سمى منهم ثلاثة بأسماء الخلفاء الراشدين بأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومن أحسن من يعنى بأبناء الصحابة يعني إذا كان لهم رواية في الصحيحين أو أحدهما الكتاب الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة فإنه يعنى بأولاد الرجل بل ويذكر أمهاتهم يعني ذكر الأولاد عليه 15 وذكر أمهاتهم. وهذه طريقته أنه عندما يترجم للصحابي الذي له رواية في الصحيحين أو في أحدهما يذكر أبناءه ويذكر أمهات أبنائه إذا كانوا من أمهات متعددة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أن علي رضي الله عنه قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وهو الحديث الذي هو ثاني حديث في مسند الإمام أحمد هو ثاني حديث في مسند الإمام أحمد لأن أول حديث أبي بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والحديث الثاني هو الحديث الذي فيه أن من مسلم يذنب ذنبا ثم يصلي ركعتين يعني وهذا من رواية علي عن أبي بكر رضي الله عنه ولهذا لما رواه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن أبا بردة حدثه قال أوصى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر. قالوا له أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال إذا أنا مت فلا تتبعوني بمجمر، يعني الذي هو نار، يعني ترجمة قال لا لا يعني لا تتبع بنار، يعني المجمر هو النار التي فيها جمر وفيها طيب، فكذلك يعني لا يحمل معها يعني لا يحمل معها نار، يعني وأبو موسى رضي الله عنه لما قال هذا الكلام قالوا أسمعت في هذا شيئا، يعني معناه سألوا عن الدليل الذي استدل به على هذا الكلام الذي قاله، قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه مرفوع، أنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ذلك أوصى بذلك فسألوه عن هذه الوصية هل له أساس وهل له مستند فيها أو أنها من عند نفسه، فقال بل نعم، يعني أنه سمع فيها شيئا وكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معتمر بن سليمان، هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الفضيل بن ميسرة وهو صدوق أخرجه البخاري المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي حريز وهو عبد الله بن حسين صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى عن أبيه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب. انتهى الباب. نعم. ونقف على أبواب صلاة الجنازة ونتوقف عن التدريس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.